مستمعي الأعزاء، طبعا اليوم مشوارنا مثل ما حكينا مشوارنا إلى قرية زغرين، هذه القرية الجميلة اللي بتتميز بموقعها الجغرافي الجميل وبإطلالتها الجميلة، وهي ضيعة تابعة لمدينة أدريكيش. طبعا رح يرافقني بهالمشوار ويعرفنا أكثر على هالضيعة الجميلة السيد فؤاد مصطفى. مساء الخير فؤاد. مساء النور، يا هلا، يسعد مساك ومساكي، أهلا وسهلا. كيف زغرين؟ والله بتسلم عليكم. الله يخليك يا رب. تخبرنا زغرين يعني قديه بتبعد عن طرطوس، عن دريكيش؟ هي تابعه يمكن لمدينه دريكيش. ايه تابعه لمدينه دريكيش. نعم. هي قريه واقع على الطريق المؤدي من دريكيش الى وادي العيون. نعم. فيها مفترق الطرق اللي بيطلع من فجليت باتجاه فجليت، والطريق الثاني بيطلع على وادي العيون، يعني هي عقده الوصل بينها ثلاث. تبعد عن مدينة دريكيش 13 كيلو متر على الطريق، من جهة مثل ما قلت لك على الطريق اللي بيطلع على وادي العيون. نعم. بالاتجاه الشمال الشرقي لمدينة دريكيش، وعن طرطوس تبعد حوالي 50 كيلو متر. نعم. ارتفاع عن سطح البحر، الارتفاع عن سطح البحر وسطيا 540، طبعا في تدرجات، 540 متر. هي ضيعة كتير حلوة، إطلالتها حلوة، وحقيقة يعني إطلالتها وموقع الجغرافي هو اللي أعطاها هذا الاسم. نعم. طيب ياريت تصف لنا إياها، يعني هي الضيعة الجميلة على الموقع الاستراتيجي، حدودها من الشمال من الشرق من الغرب، حتى نعرف هي الضيعة وهيك ونتصورها للضيعة الجميلة. طبعا حدودها هي مثل ما قلت لك، هي يعني موقع الجغرافي هو اللي أعطاها اسم. هي في سلسلة جبال، عندنا بوردة وجبل حمد والمرج وفجليت ودوير رسلان والبيضة، هذول محيطين يعني فيها، محيطين هالضيعة، محيطين فيها. نعم. نعم بشكل دائري هي، لهيك أنا حابب أحكي عن الاسم منشان نعم نعرف. تفضل تفضل. ايه. يعني سبب التسمية. نعم. التسمية هي سريانية، أصل نعم. التسمية سريانية، ضيعة قديمة. والدليل على ذلك أول شيء الجزر الموجود فيها الإين، الجزر هذا سرياني. نعم. وأيضا وجود أكثر من منطقة في سوريا ولبنان وساحل بلاد الشام في هذا الاسم. صحيح. يعني في عندنا ثلاثة زغرين بسوريا، في واحدة بلبنان، في زغرتا، في زغر تغرين. نعم. طبعا زغرتا معناها هي البلدة الصغيرة المصورة. نعم. زغر تغرين القلع الحصين أو الحصن أو القلعة. نعم. زغرين هم صفة لمن يسكن زغرتا. نعم. وهم المانعون الصادون. نعم. يعني لذلك هي موقع جغرافي شبيه بالحصن، كون مصورة بالجبال من جميع الجهات وطبيعتها حلوة. و نعم. اي نعم. بالنسبة لهذا الموضوع، نعم، نحن طبعا مكملين مشوارنا الى قريه زغرين برفقه السيد فؤاد مصطفى. سيد فؤاد، شو بتخبرنا اكثر عن زغرين، هذه البلده الجميله اللي بتعمل يعني مثل ما قلت حضرتك بانه تطلق على الناس الذي يسكنون زغرين؟ نعم نعم. بالنسبه للمساحه، مساحتها حوالي 60 هكتار. مساحة العمرانية 15 هكتار تقريبا ربع مساحة الضيعة بشكل عام. النشاط البشري فيها نحن مثل الضيعة اللي حوالينا يعني والقرى، معظم السكان بيشتغلوا بالزراعة. نعم. صار في نهضة علمية فيها، صار في استثمار بالعامل البشري والاعتماد على التعليم بشكل كمان كتير مهم. نعم. قسم كبير من السكان بعد التعليم اتجهوا للعمل الوظيفي بالدولة. صحيح. والاعتماد على الاستثمار البشري مثل ما حكينا. من أهم المزروعات فيها نحن شجر الزيتون يأتي بالمرتبة الأولى. نعم. إذن الموسم الرئيسي الزيتون. نعم الزيتون والتفاح والحمضيات مرتبة ثانية. أيضا في عنا نبع كتير حلو قديم هو بالضيعة يروي تقريبا 100 دنم أرض سقي. نعم. أهل الضيعة بيزرعوه خضروات صيفية. نعم. مشكلة وبيعتمدوا عليه بشكل كتير رئيسي كمان، هو غزير شتاء ومعتدل صيفا. نعم. ايضا بالشتاء يعني من الشغلات اللي كانوا يحكوا لنا انه كانوا ينزلوا تكون ميته دافيه بالشتاء. نعم. هلا اكيد حتى بالصيف طالما في نبع عين. نعم. معناها في كان زيارات ومشاوير. أيوة. وصبايا وشباب، تخبرنا اكثر عن هذا الموضوع. ايه طبعا نحن من يوم موعينا على الدنيا، من يوم من طفوله نعرف انه النبع هو فينا مثل يعني موقع ثقافي، هو بالاضافة لانه موقع مهم بالضيعة. نعم. كانوا يجتمعوا عند العين الكبارية ويتناقشوا بكل الاحاديث واحيانا يحكوا عن قضايا الضيعة، ونص مشاكل الضيعة تنحل عن طريق وجود كبارية الضيعة. نعم. ووجودهم جنب النبع، وكانت تقريبا يعني ولا مشكلة، بتذكر كانوا يقولون أنه ولا مشكلة كانت تطلع برا الضيعة، كان كله ينحل وإني قاعدين جنب النبع. نعم. وبالنسبة يعني كان في عادات وتقاليد كتير جميلة. أيضاً. مثلا إيه؟ بالنسبة للعين بالأعراس والوفيات. نعم. بالأعراس كانت العرس يستمر 3 أيام قديما. نعم. 3 أيام في عنا يوم حنة للعروس ويومين يوم بيروحوا بيجيبوا العروس، وثاني يوم بيكون العرس بيجيبوها على حصان. أيضا كانوا يعزموا القرى المجاورة. نعم. وكانوا يختارون رجل من أهل يعني خلينا نقول أكبر قدرا بالمنطقة. نعم. ويسموه العقيد. نعم. وإذا كان في أكثر من حدا وبده أحبوا أنه يختاروا من بيناتهم كانوا يعملوا مثل مبارزة أو أيوة. نعم. مثل هيك انه مسابقة ان كان من ناحية القوة العضلية او اي شيء. نعم. يختاروا مثلا اي شغلة يتباروا فيها مجموعة من الشباب، الفائز هو بيحدد من هو العقيد اللي بده يمشي بمقدمة الناس اللي بدهم يزفوا العروس. نعم. ايه بالوفيات كان شيخ الضيعة يطلع لما يصير وفاة يطلع على السطح ويؤذن يرفع الاداء. نعم. فكانت العالم تسمع ويعرفوا. نعم. طيب أيضا هي... كانوا تفضل. كانوا أيضا وقت الدفن ينزلوا الصبايا يأخذوا الأكل على المقبرة والعالم تأكل بعد الدفن. نعم. يكون ضيعة يعني مجهزة. أيوة. نعم. يعني عادات جميلة جدا. كان في عادات جميلة أيضا بالنسبة للعادات الاجتماعية. العمل الجماعي كان التعاون كان عنوان للكل بالعمل بالزراعة بالبناء. تعرف البيوت القديمة كانت تراب وأغلبها مسقوفة خشب وتراب. نعم. فكانوا يجيبوا شجر كبير هو يعملوه دعائم لهذا السطح ومكان الأعمدة حاليا. نعم. فكانت تجتمع كل شباب الضيعة حتى يعمروا هالبيت والنساء ويعمروا البيت ويعملوا لهم مثل ما حكينا يلبوا لهم طلباتهم ويعملوا لهم مناسف وأكل وهيك. نعم. يعني كأنه منتصرين بمعركة. حلو. البيت الطيني يعني من شو كان يتألف البيت الطيني؟ كان يتألف من صالة كبيرة فيها طبعا كان البيت يقيسوا كبره بعدد الأعمدة اللي موجودة فيه، الأعمدة الخشب الموجودة فيه. نعم. الساموكي كانوا يعني يسموه ساموك. أيوة. نعم. ساموك. نعم. إيه فهون يعني كبر البيت يقاس بعدد الأعمدة أو السواميك الموجودة فيه. نعم. إيه. وفي طواق في مثلا مصطبة أمام البيت. فيه طواق، فيه مصطبة، وفيه أيضا كانوا يعملوا هذا يسموه حصل، يعملوه من قصب أو نعم. من خيزران، يعملوه حصل يقسموا فيه غرفة موني، غرفة نعم. منامي أو كذا، يعني البيت نفسه ينقسم عدة أقسام. أيوة. عدة أقسام. أيوة. نعم. نعم سيد فؤاد، يعني أيضا بالنسبة للمواقع الأثرية الموجودة بالضيعة أو القريبة منها، في مواقع أثرية في عندكم آثار موجودة بالضيعة أو قريبة منها؟ هلأ الحقيقة المواقع الأثرية بالضيعة لحد الآن ما اكتشف فيها مواقع أثرية، بس لكن قدمة يعني بيدل أنه هي كانت مسكونة قديمة. قدي عمرها مثلا هاي الضيعة؟ والله ما يعني ما في رقم محدد، لانه ما خليك التسميه سريانيه وقديمه كثير. نعم. ايه فاكيد قدمه وموقع الجغرافي بدل انه هي كانت مسكونه قبل. نعم. مواقع اثريه قريبه، في نحن قريبين من جبل الشورى. نعم. وموقع هذا موجود في جليد. جبل الشورى هو مشهور انه فيه يعني فيه اثار، فيه مدافن ملكيه تابعه للعهد الروماني او الفينيقي بالضبط. نعم. إيه. في مغاور وكهوف موجوده عندنا، حتى المنطقه المجاوره في كثير مغاور وكهوف حقيقه، وهي كانت مميزه مثل نبع بمحصب وكهف ومغاره كبيره. نعم يعني طيب دائما كان أيام زمان يعني السهرات الضيعة والاجتماعات كلها تكون بساحة الضيعة، تكون كل أهل الضيعة سهرانين، خاصة بالصيف. نعم. خاصة بالصيف وبالأعياد كمان. بالأعياد صحيح. تخبرنا عن هاي السهرات الجميلة بالضيعة يعني على ضوء القمر، يعني أكيد ما كان أيام زمان ما كان فيها الكهرباء، فكان على ضوء الشموع وعلى ضوء السريج الضوء القديم. نعم. نحن حقيقة عاصرنا أنه قبل ما اجت الكهرباء بال85 على ضيعتنا نحن. نعم. قديما كانوا يجتمعوا بالأعياد وبالمناسبات بأحد الأمكنة البارزة بالضيعة أو بالقرى المجاورة يعني القريبة كثير من الضيعة. نعم. تلة صغيرة مقام أو زيارة يجتمعوا فيها من كل الضياع، يسهروا فيها أحيانا يضلوا أسبوع، خاصة بأعياد الربيع. نعم. بالأعياد الكبيرة كانوا يجتمعوا فيها، يقيموا حلقات الذبح والرقص، والناس في ناس كانت تأخذ التاجر، في ناس كانت تطلع تجي سياحة من أماكن أخرى للضيعة لتحضر العيد. نعم. الضيعة يعني كان يضم حتى من ضيعة مجاورة. أيوة. نعم. هو كان يضم ضيعة مجاورة بالإضافة لسكان القرية. نعم. يعني عادات جميلة ورائعة أيام زمان، يعني هي يعني أيام أحلى ولا هلأ أحلى؟ والله يعني ما بتتقارن الأيام القديمة بهلأ. ما بتتقارن، أحلى معناها؟ كانت أحلى. نعم، أحلى وأريح يمكن، وكان يمكن متاعب الحياة أقل أخف. كانت أقل، وكان في صعوبات بالحياة وكان في تحديات كبيرة، بجوز هلأ نحل قسم كبير منها، لكن صعوب الحياة أحيانا تعطيها نكهة خاصة. نعم صحيح. صحيح. طيب بالنسبة للواقع الخدمي أستاذ، يعني مخدمي الضيعة بكل الخدمات فيها، مثلا مركز صحي، مدارس. نحن ضيعتنا مخدمة من حيث الكهرباء والمي، فيها شبكة طرقات منيحة لا بأس فيها، بحاجة لبعض الطرقات. نقطة طبية ما عنا. نعم. عنا مدرسة ابتدائية من 1 إلى 6. نعم. يعني الحقيقة مثلنا مثل القرى المجاورة، يعني أحيانا كم ضيعة بيكون في نقطة طبية أو مركز صحي قريب. نعم، يعني هلا تقريبا ريفنا بشكل كامل تقريبا ريف متمدن، يعني مو بقى التعب اللي كان موجود ايام زمان والريف وقلة الخدمات. نعم. تخبرنا اكثر ايضا عن اللباس اللي كان موجود ايام زمان بالضيعة عندكم. اللباس الموجود اللباس العربي القديم. نعم. الشروال هذا مع الجاكيت مع الكوفية والعفال للرجال، والنساء كانوا يحطوا المنديل مع الفستان واللباس اللي تحته على الأرض. نعم. في شيء من اللباس موجود لسه لحد الآن ولا اندثر هيدا اللباس صار كله لباس؟ لا لسه شيء موجود بس عند الكبارية. الكبارية الموجودة. نعم. مش رح انسى البيت اللي رباني بحضنه تربيت وهو ما بينساني، شو كانت حلو العيش ويجتمعوا الأحباب ونقعد تحت العريش اللي قدام الباب. حدا هيصاب قدامي حدا هيصاب قدامي وتتعمر حلقات الدبكي على المنجيرة وعد البكي وختيارة مهضومة وحنكي حلو. استاذ فؤاد، يعني قديه يعني الاغنيه بتجسد فعلا العادات والتقاليد ايام زمان والحياه الاجتماعيه الجميله. وانا كنت بدي اقول لك تماشيا مع الاغنيه في عنا اكلات كثير طيبه. تفضل. هي قديمه شوي واستمرت مثل التبوله، الكبه، الفطاير كانوا مميزين فيها. نعم. تفضل. اكلات البرغل، برغل الحمص، الهريسه والكشك. نعم. وكيف كانوا يمونوا مثلا ايام زمان يمونوا مثلا؟ كنا نمون يعني في بالبيت في مثل الخزانه القديمه هي خاصه بالمونه. نعم. اسمها تابوت. نعم. هي للمونه للحبوب. نعم. ايه للحبوب. يعني البرغل له مكان، الكشك له مكان، كل ماده لها مكان فيها. نعم. تتذكر ان الحياة هي يعني على دورك ولا انت يعني منقول هالكلام هذا؟ لا هذا شفته. نعم. ايه عايشته هذا. حلو كتير. يعني تخبرنا قديه يعني مثلا يعني في فرق من ايام زمان وهلا، قديه يعني الحياة اختلفت؟ اختلفت كتير حقيقة. نحن كنا نعتمد بغذائنا الرئيسي على اللي ننتجه من الأرض. نعم. وحتى المبادلة يعني كل واحد بيكون عنده مثلا بنتج. نعم. طب. نعم. كان في مقايضة بالمواد يعني. نعم. يعني عنده حنطة زيادة مثلا يعطيها لحدة ثانية يأخذ من عنده مادة ثانية وهيك. ما كان في يعني بالنقود وبالمصاري، كانت يعني حسب المواسم الواحد يبادل بمواسم أخرى مهي؟ أغلبها هيك. نعم. طيب وبالنسبة للأكلات الشعبية القديمة مثل التين، كيف كانوا يعملوا التين أيام؟ أيوة. زمان كانوا يعملوا التين، يعملوه مربى ويعملوه هبوب. نعم. كان موسم مهم جدا التين عندنا بالضيعة. نعم. كانوا طبعا له طريقة بيحوشوه في نبتة بالأرض اسمها الحيصال، زهرة صفرة، هاي بيجيبوا منها شوي بيحطوه بمكان مشمس وبيجيبوا التين بيصحوه عليها لحتى ينشف منيح بعدين بعدين بينغلى يمكن ما بينغلى اذا كانوا بدهم يعملوا مربى وبيحطوا له سمسم وجوز ومكسرات. ساتا موجودة ساتا موجودة هي ال ساتا موجودة عم تشتغل يعني معناها موسم التين عندكم جيد. كان جيد بالمجمل يعني بس السنة شوي هيك طقس ما ساعد ما ساعد الطقس. طيب نحن كثير انبسطنا بهالمشوار الجميل إلى قرية زغرين، تعرفنا عليها على موقع، اللي حابب يزور زغرين الطريق اللي لازم يسلكه شو هو؟ أهلا وسهلا فيكم وجميع الزائرين. الطريق لزغرين من وين مثلا؟ من طرطوس دريكيش عجنين ترسلان، ونحن طالعين باتجاه وادي العيون بعد جنين ترسلان بأربعة 4.5 كيلومتر قرية زغرين. حلو كتير، الله يهنيكم بهالقرية الجميلة وسلامنا لأهل زغرين جميعا وشكرا لك يعني. يا أهلا وسهلا، شكرا لك عرفتنا. بس نشوفكم بزغرين بإذن الله. شكرا لك، شكرا، يعطيك العافية. شكرا، الله يعافيك. يا هلا حبيبي، مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب أروح عني قريب مني. حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب أروح عني قريب مني. حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب أروح عني قريب مني. مهما طالت رحلتك مستنيك قلبي معاك يا حبيبي في غربتك. مهما طالت رحلتك مستنيك قلبي معاك يا حبيبي في غربتك. حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب روح عني قريب مني. حبيبي مهما سافر مهما بعيد ومهما غيب روح عني قريب مني. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. حبيبي في غربتك. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت، ليندا عتيق. حبيبي في غربتك. رد هاتفي نادين الشاعر. والهندسة الإذاعية زمانة محمد. تعبت من الأشواق. وتحية من مخرجة الفترة رضينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات لاجقية، شكرا لكم ولمتابعتكم. تحية لكم، التحية الأجمل والأغلى والأجمل لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء. مستنياك وانا دايماً.